الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نعالج أياما كبارا عظاما عند الله عز وجل، ألا وهي أيام الأشهر الحرم. ثم تظلنا خير أيام في هذه الأيام الحرم والأشهر الحرم، ألا وهي أيام العشر الأول. فأنت تخرج من فاضل إلى فاضل، ومن عبودية إلى عبودية، ومن لم يفقه لماذا خلق ولأي شيء خلق وكيف السبيل إلى الله عز وجل فهو أضل من الأنعام، أعزكم الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لم يتفكروا ولم يدركوا ولم ينظروا ولم يبذلوا. أيام الحج أيام تذكر بإبراهيم، وكما ذكرت لك آنفا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان مدرسة مكتظة بالدروس والعبر، لذا عبر الله عز وجل عن وصفه بقوله في شطر آية: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم وحده بأمة من البشر، ولماذا؟ لأنه أقام حق الله عز وجل. إن من أبرز العلامات في إبراهيم، وأنا أريد أن أنبه قبل أن أجلف إلى إبراهيم، أن محمدا لا يدخل في مناظرة أحد. فإذا ما سمعتني الآن أتكلم عن إبراهيم لزوم الوقت، لأنه كما قلت لو ذكر الحج ذكر إبراهيم، فلا تظنن أنني أغفر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جناب رسول الله بلغ شأوا لا يصلح فيه لمناظرة أحد، إذ أنه لا يكافئه أحد. وهذا فخرنا وزكاتنا وعزنا وملكنا، ومهما تركناه سقطنا في بنيات الطريق فاندقت أعناقنا. لكنني أتحدث عن بشر من البشر عظم الله عز وجل شأنه وذكره في كتابه العظيم المجيد الخاتم الناسخ لكل ما خلفه من الشرائع، الناسخ لوجوب كل الشرائع. فبعد القرآن لا يجب إلا القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولم يذكر عيسى لأن عيسى فرعا على موسى، مع أنه ذكر في بعض طرقه، لكن لأن الإنجيل ما جاء إلا ليهذب التوراة بحيث ينسخ منها أشياء ويحل منها أشياء كانت قد حرمت، لذا عبر بموسى، وموسى لا خلاف فيه بين أهل الكتاب كما قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. لم يرد أن يقول عيسى لأجل أنه لا خلاف بين أهل الكتاب على موسى. الشاهد أن القرآن ناسخ لوجوب الشرائع التي من بعده، حتى ولو كان شرعهم أحيانا يكون شرعا لنا إذا مشاه محمد بشريعته فلا يدخل في المناظرة. لكن أنا أتأمل إبراهيم الآن هذا المثال، ويا لحاجة أمتنا من مثال، ويا لغنى أمتنا من أمثلة. يعني الآن نحن نحتاج إلى مثال يحتذى نلتف حوله، ثم تجد أننا خالين الوفاض منفضين الأيدي من الأمثلة، على الرغم من أن تاريخنا مكتظ بأمثلة سهم لها الدهر ووجم لها التاريخ واهتزت لأجلها الأمم. مثال هذا من ديننا وشريعتنا: تسابقت يهود والنصارى على إبراهيم يريدون أن ينسبونه لأنفسهم. لماذا؟ لأنه كان عظيما. من أبرز صفاته أيها السادة أنه كان رجلا، وقد ذكرت على هذه الأعواد من قبل أن الرجولة إنما تتكئ على ركنين في قلب كتاب الله عز وجل: تتكئ على بذل النفس في المحراب، وبذل النفس هينة زاهدة زاهدا فيها صاحبها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع يرفع فيها الذكر ولا يذكر فيها الخنا ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. إبراهيم كان رجلا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وذكرت لك يومها أن القرطبي رحمه الله قال: نزلت هذه الآية في رجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويا لهذين الرجلين حينما ترى أنهما قد أفعم شفافية وحسا مرهفا إزاء الشريعة. فكان أحدهما تاجرا إذا أمسك الميزان بيده وأزل للصلاة أسقط، لا يزن لأحد شيئا، وإذا كان الميزان معلقا لم يأخذ إذا أزل للصلاة. وكان أخوه حدادا، فكان إذا رفع المطرقة على كاهله ثم أراد أن ينزل بها على حديده طرقا فسمع الأذان ألقاها من خلف ظهره، فإن كان قد نزل بها وضعها على الحديد وانصرف. فمدحه الله عز وجل مدحا دخل معهما القبر، بل وأبلغ من هذا، فلا زالت المنابر الآن تضطرب حبا وطربا وفرحا واستقبالا بذكر هذه الأمثلة. الرجولة محراب وبذل. لما يذكر لنا أن صفوان بن سليم وجدت جمجمته في قبره عليها أثر السجود، عليها أثر السجود على العظم، إذن كيف كان يبذل هؤلاء؟ كما سأبين لك الآن عجبا من العجب. والله لولا أننا نثق في كتبنا لظننا أن هذه الحكايات خيالات قصص أسطورية، لكن هو كذلك. من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيهة، يبقى شريفا في الحياة نزيهة. وليس لنا نجاة إلا أن نكون رجالا، إلا أن يثني الله عز وجل علينا هذه الحياة من المعجنة التي نحياها الآن، التي نحياها الآن هي حياة بئيسة أشبه ما تكون بحياة يهود يوم دخلوا في التيه لخذلانهم ولسفال هممهم. أظلتكم أيام تحتاج إلى طابور من الرجولة، تحتاج إلى نفس تجيس وجزوة في سويداء القلب وخلجات النفس تستعل وتشتعل، تحتاج إلى همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. أيام كبار أيها السادة، أنا أختصر لك ما ينبغي أن تفعله فيها الآن، وعليك أن ترجع على كتب السنن لتكون رجلا يخلد الله ذكرك في الآخرين. إياك أن تموت يوم تموت ولم يكن ذكرك يتردد بين الرقاع السبع. هذه هي الغربة بحق أيها السادة، أن يحرم المرء ربه عز وجل. مر مالك بن دينار رضي الله عنه على حفنة من الشباب فنظر إليهم يضحكون ويلعبون، فقال: يا معشر الشباب، متى تتوبون؟ أيسركم أن تكونوا غدا عند الله عز وجل يفوز الناس به وتخسرون أنتم ربكم؟ فتابوا فتابوا. ماذا حصل أيها الإخوة من فقد ربه؟ ماذا حصل من فقد ربه ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ دونك الميدان الآن والمضمار والمدمار فسابق. عشرة أيام، عشرة أيام مباركات تذكر فيها يوم تذكر فيها يوم تموت تعلم أنك قد ذكرت في هذه الرقاع السبع. حضرني الآن في غزاتنا هاوند، تلك التي نزيل عليها إن شاء الله عز وجل الشهر القادم لترى عز المسلمين إن أحيانا الله عز وجل. جاء قوم ينعون النعمان بن مقر لعمر، وكان هو أمير هذا القتال فتح الفتوح، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، مات النعمان. فلما أخبر الناس ضج المسجد بالبكاء، وأي كان في الناس كالنعمان بن مقر أسد هصور وليس من ليوس الإسلام وليس أضيبع من ضباع النفاق. فلما قالوا ذلك لعمر رضي الله عنه قال: ومن مات معه؟ قالوا: مات معه فلان وفلان وفلان، ومات آخرون لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. عندها امتلأت عين عمر بالدمع وقال: ما ضرهم ألا يعرفهم عمر، عرفهم الله، ومن عرفه الله عز وجل فما يضره ألا يعرفه عمر، عرفه الله. ثورة على النفس أيها السادة، ونحن حديث عهدنا بثورة رمضان في هذه الأيام التي فضلها العلماء على العشر الأواخر من شهر رمضان. تأمل، فضلت عليهم من عظمها وكبرها وكبرها وعلو شأنها، فضلها العلماء. وكما قلت دونك الميدان، فتوسط جمعه وآثر غباره ونقعه، وليكن الحادي لك في هذا المقام، وعجلت إليك ربي لترضى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذه العشر التي تظلكم غدا، فأول أيامها غدا، والتي أقول لك ينبغي إذا أردت أن تعد لها أن تحسن من الآن، من الآن أن أتوب وتتوب فيوفقنا الله عز وجل لعمل صالح في هذه الأيام. ثم إذا جن عليك الليل فإن استطعت ألا تنامه فلا تنم، إن استطعت ألا تنام فلا تنم، كما سأذكر لك ممن حج فما نام إلا قاعدا. أيام الكبار تغتنم فيها اللحيظات، وقد قال الصالح من قبل: دقات الليل غالية فلا تضيعوها. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة وجماعة من أهل التفسير: الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، وإذا أقسم الله عز وجل بخسيس رفع خسيسته وأنعش وكيسته وأظهره في العالمين، فكيف إذا أقسم الله عز وجل بعظيم؟ ماذا يصنع الله فيه؟ جاز القنطرة. إذا أقسم الله بشيء فقد جاز هذا الشيء القنطرة، وله سبحانه أن يقسم بكل شيء من مخلوقاته، وليس لمخلوقاته أن تقسم بأحد إلا لأننا لا نعلم عظيما أعظم منه سبحانه وبحمده. تأمل جيدا، وهذا يروى كحديث مرفوع لكن لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر هو يوم النحر، والشفع الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، لكن لا يصح الحديث مرفوعا. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، وأنا أريد منك الآن أن تتلمس طرفا من اللغة العربية لتعلم ما معنى ما من، تلك التي تفيد عموما كأبلغ صيغ العموم، ما من، لأن ما وحدها تفيد العموم ومن وحدها تفيد العموم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد، لأنهم كانوا يعلمون أن الجهاد ذروة لا يبلغه أحد، لا يبلغه عمل. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا حالة واحدة، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج يخاطر، كما ذكر في سنن ابن ماجة رحمه الله ورضي عنه قال: إلا أن يعقر جوادك ويراق دمك فقط، إلا أن يعقر جوادك ويراق دمك فقط، هذه الحالة هي التي تفضل شيئا ما العمل في هذه العشر. أنت الآن مستلق في بيتك وفي أمنك وفي سربك، تأكل وتشرب وتنعم، وقد جاءتك الغنيمة الباردة، وقد جاءتك غنيمة باردة، عشرة أيام لا تخاطر فيها بنفسك قط، بل نفقة وصلة وصيام وقيام وذكر وعبادة وتبتل في عشرة أيام فقط. ألا يستطيع المرء منا أن يحبس نفسه عشرة أيام على الله عز وجل فقط؟ تأمل، غنيمة باردة. وفي مسند البزار من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن شاء الله، وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا أيام العشر، خير أيام الدنيا برمتها، خير أيام تظلك، خير أيام الدنيا أيام العشر. وقد دخل مسروق بن الأجدع رحمه الله على عائشة رضي الله عنها، وفي ذلك أيضا يسأل عبد الله بن عمر بنفس معناه حينما سئل عن هذه العشر، فقال: كنا نتحدث أن صيام يوم منها كصيام ألف يوم، صيام اليوم الواحد منها كصيام ألف يوم. وأنا أريد أن ألفت انتباهك لشيء، هو أنك إذا صمت الآن من غد مثلا، فإنك ربما تحرز من صيامك 50%، أو ربما تحرز من صيامك 70% أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن الصوم الذي وهبك الله إياه هو صوم صحيح برمته، صوم صحيح برمته لا نقص فيه قط، وإن كان ذلك متعلق بكم رجائك، لكننا نرجو في الله عز وجل هذا المعنى. فصيام يوم واحد بصيام 1000 يوم فيما سواه، لذا كان العمل فيها الجاد من ضمن أعمال على رأسها الصيام. وأنا أرجع الحج لأنني أريد أن أتكلم مع إخواني الذين سيخرجون على الحج برهة إن شاء الله عز وجل. هذا أزيل عليه في الخطبة الثانية، لكنني قدمت بالصوم، لا أقدم الصوم على الحج في هذه الأيام، بل الحج مقدم، لكنني أقدمه لمن لم يرزق الحج الآن. ونسأل الله عز وجل ألا يحرم منا ظمآن. الصيام، قالت حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام التسع، أي التسع من ذي الحجة، وفي لفظ على صيام العشر، وقال أهل العلم إنما تقصد بالعشر التسعة أيام، لأن يوم النحر يحرم صومه بإجماع أهل العلم، وهذه لغة دارجة عند العرب. كان الرسول يسردها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته يصوم العشر قط. والجمع بين الحديثين أن حفصة مثبتة وعائشة نافية، والمثبت مقدم على النافي كما قال أهل الأصول. إذن لا نريد من إخواننا أن يجعل كل رجل منا رأسه في رأس أخيه يبدعه إذا سرد العشر، إذا سرد هذه التسعة يبدعه، أو ربما ينهاه، أو ربما قال أنت عن سنة رسول الله بمعزل. كيف هذا الفقه وقد قال النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. أليس الصوم بعمل صالح؟ بلى، الصوم من أعظم الأعمال الصالحة، حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما بين المشرق والمغرب في يوم واحد. فما بالنا نفرط الآن ونضيع لفهم الفقه مغلوطا. تأمل جيدا، كان يسرد التسع، وكان سعيد بن جبير إذا دخلت عليه هذه العشر لا يطفأ المصباح من بيته قط، يعني لا ينام الليل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا أظلته هذه العشر يعمل عبادة حتى لا يقدر عليه. تعرف ما معنى لا يقدر عليه؟ يعني إذا نظر المرء إليه يقول: أنا أيأس أن أعمل من العبادة الكم الذي يعمله ابن عباس، أو الكم الذي يعمله سعيد بن جبير، أو الكم الذي يعمله قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وثلاثتهم ذكر عنهم هذا اللفظ، حتى لا يقدر عليه. حتى قال بعضهم عن محمد بن سيرين واجتهاده: ومن منا مثل محمد؟ ومن يقدر أن يصنع مثل محمد؟ محمد بن سيرين ركب حد السنان، كأنه يقول قاعد على الرمح، ركب حد السنان، ما يستطيع أحد أن يصنع مثل ما يصنع محمد بن سيرين. ثم ماذا خلفت العبادة؟ واجعلها بين قوسين الآن فائدة. ماذا خلفت العبادة؟ خلفت ثباتا. قال بعضهم: محمد بن سيرين ألقوا به في أي موضع وفي أي مكان وتحت أي ظرف ولا تخافوا عليه، سيرجع سالما. محمد بن سيرين لا يفتن، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. من العبادة الذين يعانون الآن فتورا ونظرا وزنا وخنا ورجوعا إلى المعصية، بل بالأمس وفقط اتصل علي هاتفيا يقال أن مسلمة تقول: أنا لا أعتقد أن هناك يوما للقيامة. لأجل أي شيء هذا؟ نخرت المعصية في قلبها، بلغت المعصية إلى ملك البدن المتربع على عرشه، لكن مع الأسف كان متربعا سكرانا قتله الهوى، وحلت تلافيفه سمادير المخدر، فلم يعد القلب قلبا، لم يعد ملكا، فمرق إليه هذا الفكر. تأمل جيدا، وأخص يوم في هذه العشر يوم عرفة. يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به سنة ماضية وسنة مقبلة. وأنا دائما حينما أذكر التكفير، تكفير الذنوب، أذكر لك أن أعظم أمل كان عند الصالحين الكبار المبشرين بالجنة، أعظم أمل عندهم أن يغفر ذنب واحد. قال ابن مسعود أذن له النبي أن يدخل عليه وأن يستمع لسره، فأي الناس ابن مسعود؟ قال أبو موسى قدمنا على النبي يوم قدمنا وما نعد ابن مسعود إلا من أحد آل بيت رسول الله من كثرة ما يدخل عليه ويخرج، يحمل له النعل ويحمل له حربته ويسير بين يديه. ابن مسعود يقول وددت لو أن الله غفر لي ذنبا واحدا. وقيل عبد الله بن روثة، يعني لا يعرف لي نسب، وأنتم تعلمون أن العرب كان يعرف بعضهم بعضا بالأنساب المحفوظة، فقال وأنني لا أعرف بنسب قط ولا أعرف من أين أنا قط، يعني كان يريد أن يقول كأنني لا شيء لذنب واحد. قالوا لأبي الدرداء عند موته ما تشتكي؟ قال ذنوبي. هو أبو الدرداء حكيم الأمة وزاهدها، قال ذنوبي. فإذا أتتك هذه اللحظة فأنا لا أدري منا عاقل يا أيها الإخوة يفرط فيها. والله لو قمنا الليل أجمع وسجدنا لله عز وجل على المحمي من الإبر لكان قليلا في هذا الثواب الذي نأخذه. 10 أيام أريد منك الآن أن تشغل جزوة في نفسك لا تطفأ إلا حينما تنحر أضحيتك، لا تطفأ إلا يومها. هنا نقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. كل الآن هنيئا مريا حينما عملت واجتهدت. صوم يوم عرفة بسنتين، سنتين يكفر بها السيئات، قال المبارك فوري رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كلاهما ما فحواه. يكفر السنة الماضية يعني يكفر ذنوبها خلى الكبائر، ويكفر السنة الآتية تلك التي لا يعلم المرء يذنب فيها أم لا، فقالوا يحوطه الله عز وجل بإحاطته بحيث لا يذنب في السنة، يعني يعصمك الله في السنة التي ستستقبلها بحيث لا تذنب قط. وقيل حتى إذا أذنب وفقه الله لتوبة فقبلها منه وغفر له. أنت الآن في السنة المقبلة تكون صنوا لأهل بدر، ومعاذ الله أن أقول أنك كأهل بدر أو أن أحدا منا كأهل بدر، لكن أقول تكون صنوا وشبيها في هذه الخصلة بأهل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دل ذلك على أنهم إذا وقعوا سهوا أو فتنة في معصية كما قال أهل العلم غفرت هذه المعصية بالتوفيق للتوبة. فيا لها من جائزة أيها الإخوة أن يكون الرجل منا شبيها بأهل بدر. يحوطك الله السنة المقبلة. قال عبد الله بن عمر كما أخرج الطبراني في الأوسط وقال المنذري بإسناد حسن، سئل ابن عمر عن يوم عرفة فقال كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجر صيام سنتين، يعني مش تكفير سنتين وفقط، لا وصيام سنتين أيضا. بل قال أنس بن مالك في معجم الطبراني أيضا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه أيام العشر كنا نتحدث أن اليوم فيها يعدل 1000 يوم ويوم عرفة يعدل 10,000 يوم. الآن أنت تستكبر هذا أو تأثره فحشا؟ قال المنذري بإسناد جيد وإن قلت نكثر قلنا كما قال رسول الله الله أكثر الصيام. وأنا أختصر لك الحديث اختصارا نظرا لضيق الوقت. الصيام لا بأس أن تسردها، فإن لم تستطع فصم أكثرها، فإن لم تستطع فلا يفوتنك يوم عرفة. إياك أن يفوتك يوم عرفة. كان عبد الله بن عباس يعتكف في يوم عرفة منذ بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس مع أهله بالكوفة، يجتمع هو وأهله بالكفر ويعتكفون، فليس هذا ببدعة أيضا. تأمل جيدا، الصيام وقيام الليل قد أذهبنا الكلام فيه، والكلام فيه لا يكفيك، أيكفيك أن يقال لك أن رسول الله قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله: خير صلاة بعد المكتوبة قيام الليل؟ هذا يكفينا، هذا يكفينا، يكفينا أن أول ما نزل على رسول الله من الأوامر كان قيام الليل وهو في مكة، وهو بعد يضرب ويؤذى هو وأصحابه. قال جابر: فكان الرجل منا فرض علينا قيام الليل، أو فرض عليهم قيام الليل في مكة لسنة كاملة. فكان الرجل لسنة كاملة، فكان الرجل يتعلق بالحبل، بالحبل، لأنه لا يقدر على قيام الليل كله، أمرهم الله بقيام الليل كله فلا يقدر على هذا، كان يتعلق بالحبل. وكان بلال يقوم الليل ثم يصبح فيضرب، لأن الإنسان لا يحتمل بلاء الدنيا إلا بقلب سليم، والقلب السليم قوته أن يعرف ربه. فإن أردت أن تتجشم الدنيا ببلائها وشدتها وقهرها فعليك أن تكون عبدا لله عز وجل. قال الله ممتنا على نبيه: ألم نشرح لك صدرك، يعني عرفناك على عبادتنا وديننا فانشرح لذلك صدرك فقابلت هذه الأهوال. الصيام لا سيما صيام يوم عرفة، والقيام في كل ليلة بل في أيام السنة، لكن ينبغي أن تشتد. قلت لك: لم يطفأ السراج من بيت سعيد بن جبير ولا ابن عباس هذه الليالي العشر. ثانيا، الأضحية، والأضحية قد اختلف فيها أهل العلم، وإنما سميت أضحية لأن المرء ينحرها في أيام النحر وأيام العيد ضحا، يبدأ نحر الأضحية ضحا بعد صلاة العيد امتثالا لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. من كان بجواره مكان لإخوانه فليسعهم، من كان عنده فضل مكان فليسعهم، ليس لك حق في الفضل إذا ازدحم عليك إخوانك. الأضحية، وأنا أقول لك لأن المسلم عندي وعندك الآن أن الأضحية سنة، ومن أراد أن يعملها فليعملها، ومن لا فلا بأس، ومن كان عنده من المال يريد به أن يشتري أطباقا أطباقا في جهاز ابنته فلا بأس أن يضحي. أقول لا، ليس الأمر كذلك. قال الله: فصل لربك وانحر، وهذا أمر. وقال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فخص النسك. وضحى رسول الله ولم تفته قط، كما في سنن الإمام الترمذي رحمه الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين خصيين، فأضجع الأول وقال هذا عن محمد وآل بيته، وأضجع الثاني وقال هذا عن محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، رفقا وحبا وتوددا لك. يذبح الرسول عنك. فتأمل جيدا، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وذبح أضحيته، فلا ينبغي أن تتهاون قط. وقد ذهب فريق من أهل العلم أنها واجبة، وأن من استطاع أن يضحي فلم يضحي فإنما هو آثم. واستندوا على ذلك للحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم وصححه واعتمده الشيخ الحويني وحفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده سعة من مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صليش معانا، فلا يقربن مصلانا. من كان عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وخير الأضاحي أضاحي الإبل، لأن الأضحية ليست كالهدي أيها الإخوة، بل هي مختصرة عن الهدي، بل هي في حيز أضيق من الهدي، فالهدي هو كل ما يهدى لبيت الله. أما الأضحية فلا تكون إلا من بهيمة الأنعام، فأفضل الأضاحي الإبل، وعمرها 5 سنين ليس إلا، لا تنقص عن ذلك. ثم بعد ذلك خير الأضاحي من خير الأضاحي البقر وعمرها سنتان. ثم بعد ذلك يليها في المرتبة الماعز ويكون سنه سنة. ثم بعد ذلك يكون الضأن على النصف من ذلك، يعني يجوز لك أن تشتري ضأن له 6 أشهر ولا يصح دون ذلك قط. أما حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله إني قد تصدقت، إني قد ذبحت فأعطيت لجيراني قبل الصلاة، قال: هي لحم وليست بأضحية. فقال: يا رسول الله ليس لا أملك إلا عناقا، يعني حمل صغير دون 6 أشهر أو دون السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد غيرك. لماذا؟ لأنه أعطى جيرانه، فأعطاه الله عز وجل هذه الرخصة. فضحوا تقبل الله عز وجل منا ومنكم. وقد جاءت أحاديث كثر تبين أن الأضحية لا يسقط دمها، لا يصيب دمها الأرض قبل أن يصيب مكانا عند الله عز وجل، وأن الأضحية يأخذ المرء بكل شعرة منها حسنة. قيل: فالصوف يا رسول الله؟ قال: والصوف يعني بكل شعرة من الصوف حسنة. فهو عدد جم كبير، غير أن الأحاديث التي في هذا المقام ضعفها أهل العلم ولم يعتمدوا منها شيئا قط. وسألت بعض مشايخنا فقال: ما صح في فضل الأضحية شيء قط، لكن صح الحظ عليها، لكن ما صح في فضلها، يعني شعرها بكذا وظرفها بكذا وهيئتها بكذا، لكن صح الحظ عليها. وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تيمموا الخبيث منه. شفافية في العبادة، إذا ذهبت إلى الجزر فلا تتخير أبأس الغنم، إنها ستكون لله عز وجل. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت طيبت الدينار والدرهم، فيسأل عن ذلك فتقول إنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد هذا المسكين، بل كانت تجعل يد المسكين هي العليا، بحيث تجعل الصدقة في كفها وتبسط كفها هكذا، فيأتي المسكين فتكون يده العليا وهو يأخذ منها شفافية في العبادة. فلا تصح العوراء البينة العور، ولا العرجاء البينة العرج، ولا من أبين منها عضو أي قطع منها عضو، ولا الجدعاء، ولا العمياء، ولا المريضة، ولا الهزيلة، شيء يقدم لله فينبغي أن يكون أفضل شيء. قال الله عز وجل حينما فدى إسماعيل: وفديناه بذبح عظيم. بذبح عظيم كانت هذه السنة في الأضاحي، الأضحية، وإياك أن تغفل عن الأضحية. هل يستدين المرء ليضحي؟ نعم يستدين ليضحي إن غلب عليه أنه سيرد هذا المال أو أنه سيسدده، ولو كان الذي غلب على ظنه هاجس ضعيف. ثم ذكر الله عز وجل لا سيما الباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرج أصله البخاري، وهذه الزيادة عند ابن ماجة والطبراني إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال المنذري: إسناده جيد، وضعفه الشيخ الحويني حفظه الله كما في المعجم المفهرس له، لكن هذا الحديث يقوى بالحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وخير الذكر هي هذه الأربع الباقيات الصالحات. فلا يفطرن لسانك عن ذكر قط، لا سيما الذي سيحرم، ينبغي أن يعلم أن قلبه يحرم قبل أن يحرم بدنه. وهذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه رؤوس أقلام في العمل أيام العشر، وعليك أن تجتهد في أن تكثر وأن تفتح كتب السنن لتستضيء بسبل تصل منها إلى الله عز وجل في هذه الأيام. لكن لضيق المقام اختصرت الكلام على رؤوسهم، على رؤوس هذه الأعمال. تأمل جيدا ثم الحج، وهو العمل الأعظم الأكبر وركن الإسلام الركين الذي يعمل ويقضى في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج بيته، نسأل الله عز وجل أن يذلل لنا وإياكم حج بيته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا بحجة يبرها لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: الحق العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني الحج الذي بررته، وسأبين لك ما معنى مبرور، الذي بررته أنت الآن بعملك لا تجد ثوابا يعدله إلا أن يعطى المرء عليه الجنة. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل هدد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني إن شاء الله في الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت، قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسده ووسعت عليه في رزقه لا يفد إلي في كل 5 سنين لمحروم. لذا قال بعض أهل العلم: أنا أستحب أن يحج المرء في كل 5 سنين. هذا لمن أراد التراخي، هذا لمن لم يكن له همة عاتية، لمن لم يكن له جزوة نار في أحشائه تأمه نحو البيت. أما الناس فكانوا يحجون بالعدد. فحج ميمون بن مهران 40 حجة، وحج سعيد بن المسيب 40 حجة، بل وحج سفيان بن عيينة 80 حجة. قال: وقفت في هذا الموقف، شهدت الموقف، يعني عرفة، 80 سنة. في كل سنة ألتفت إلى البيت وأقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك ولا ببيتك، فأعود إليه من قابل. فلما كان على رأس 80 لم أدعو، فقيل لي في ذلك، فقلت: استحييت من ربي. فرجع فمات في نفس العام رضي الله عنه. 80 حجة. لكنني أقول لك: في كل 5 لمن تراخت همته. أما من كان عنده مال ولا ينفق ماله في هذه الطاعة فبشره بالفقر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج والعمرة ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد، كما تنفي النار خبث الحديد، ينفيان الفقر. وبمفهوم المخالفة: من تباطأ في الحج والعمرة فلا زال الفقر معلقا في عنقه. لذا قال أهل العلم: حينما فرض الحج، فرض قبل موت رسول الله بسنة أو سنتين، ذهب إلى ذلك جماعة، فلما فرض عليه بادر إلى الحج. لذا قالت طائفة من أهل العلم: إن ملك الرجل الزاد والراحلة فلا ينبغي عليه أن يتباطأ في الحج قط. والحج ما الحج؟ فالحج هو العج والسج والتوحيد المعلن لله عز وجل وإظهار العبودية والافتقار. كيف بك إذا ما نزعت ملابسك جميعا فعدت كما ولدتك أمك حتى يقال لك هذا حج مبرور، هذا حج لا رفث فيه ولا فسق فيه. كما قال الحافظ في الفتح: معنى مبرور أي مقبول، وبر الحج ألا يكون رياء ولا سمعة، بحيث لا يرجع المرء فيوصي ولده وهو بالأراضي هناك ويقول له: لترسم لي على الباب طيارة، أو لترسم لي على الباب سفينة. هذا رياء، هذا رياء. ورحم الله من حدثني عن أبيه قال كان يحج في كل عام وبعض أهل بيتنا لا يشعر. يحج في كل عام وبعض أهل بيته بعض العائلة لا يشعرون، ينزل خلسة ويعود خلسة. لذا كان الناس قد تعودوا على بر الحج فأظهر الله لهم الكرامات، كما ذكر عن محمد بن جعفر أو زين العابدين أو أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الذهبي وابن سعد وغيرهما أنه أراد أن يحج فتباطأ فذهبت منه أيام الحج، أي لا يستطيع السفر الآن، لا يصل إلى الحج الآن. قال أصحابه فقال لنا يوما أخرجوا كي نحج لتعلم كيف يكون بر الحج وصدق نيتك يؤيدك الله فيه. قال أخرجوا للحج، قالوا كيف؟ قال أخرجوا. فقالوا فاستحيينا منه لكن لا ندري أننا سنسافر. فخرجوا معه، قال فأظلنا إعصار شديد حيث ينظر المرء إلى أخيه فلا يراه، فمن كشف الإعصار حتى أبصرنا جبال تهامة. كانوا بالكوفة فنقلهم الله عز وجل إلى مكة، وهذا لا أقول لك من خزعبلات الصوفية ولا من مهاترات الأذهان ولا من التشهي بالقصص، بل هو موجود عند أهل السنة، بل رؤوس أهل السنة كابن سعد والذهبي وغيرهما رضي الله عنهما. وإذا أخلص العبد لله عز وجل كان له شأن. الحج الطواف بالبيت يحط الخطيئة كما تحط الشجرة ورقها، كما أخرج الإمام الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن مسح الركنين أي الحجر الأسود والركن اليماني، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسحهما حطت خطاياه حطا. هذا توكيد، حطت خطاياه حطا، فقط أن يمسح عليه وفقط حطت خطاياه حطا. بل وفي الحديث الذي ضعفه أهل العلم لكن معناه موجود من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس من قوله، أنه أدلف إلى الحجر صلى الله عليه وسلم فقبله وسجد عليه ثم مسحه واستلمه بيده ثم جعل يبكي بكاء بدمع سجيم كثير، فالتفت فوجد عمر قد سالت دموعه فقال يا عمر هنا تسكب العبرات، يعني هنا يبكي المرء لربه عز يا عمر هنا تسكب العبرات. لكن الحديث فيه ضعف، ولكن رسول الله قد بلغ هذا من عمله، فكان رسول الله يحج على بعير راس إظهارا للعبودية والافتقار، مع أنه كان قد وسع الله عليه. تعلمون كيف أهدى رسول الله في حجة الوداع؟ أهدى 100 جمل، 100 ذبح منها 63 معقلة، رجلها يدها اليمنى قائمة أو اليسرى قائمة، ذبحها قائما ثم أوكل باقية 100 لعلي رضي الله عنه يشرك فيها. طيب إذا كان معه مال لماذا حج على هذه الهيئة؟ قال أهل العلم يستحب للمرء أن يزهر الرثاثة، الرثاثة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يقبل يدن الله عز وجل إذا غربت الشمس من عباده ويقول لملائكته يباهي يا عبادي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. قال أهل العلم أن يكون المرء مغبرا حتى من كثرة غبرته وعرقه ربما تغير ريحه، ربما تغير ريحه. لذا عليك أن تقوم في يوم عرفة من أوله إلى غروب الشمس تعرق وتظمأ وتتعب وتنصب. وفي معجم الطبراني الأوسط قال بعضهم رأيت رسول الله يوم عرفة متأبطا رداءه باسطا يده يدعو وإن عضلتاه لترتجفان فرقا وخوفا وهلعا لله عز وجل. هذا واجب، هذا واجبك، لا أقول واجب اصطلاحي لكن واجب على أصحاب الهمم، هذا هو الذي يفعله الحاج. ولتعلو همتك أخي الحاج في الطواف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت رفعت كل خطوة له 10 درجات وحطت كل خطوة له 10 سيئات، ومن طاف بالبيت يخوض في بحار الرحمات خوضا. وإليك الأمثلة تلك التي أختم بها. كان عبد الله بن الزبير حريصا على الطواف بالبيت، حتى أنه جاء في بعض السنين سيل فغطى البيت إلى فوق الحجر. قال بعضهم: فرأيت ابن الزبير يطوف سباحة ما كان يصد عن شيء من العبادة قط. همم، إذا نزل السيل نقول الدنيا حر، لا أستطيع أن أطوف، لا أستطيع الرخام الذي يعملونه هذا ناشف قوي على القادة، لا. همم، جاء السيل فكان يطوف، بل وفي بعض الروايات أنه كان يستلم الحجر، كيف هو تحت الماء، فإذا حاز الحجر غطس، غطس فنزل فاستلم الحجر. همم تبلغ الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. قال بعضهم عن ابن مطرف، محمد ابن مطرف، قال: طاف بالبيت في ليلة 70 أسبوعا. الطواف 7 أشواط بركعتين، طاف هو 70 مرة، المرة فيها 7 احسبها، المرة فيها 7، طاف 70 أسبوعا. بل نقل ابن طاهر عن محمد بن المقرئ أنه طاف في يوم، أنه قال: استلمت الحجر في ليلة 150 مرة. وحج الأوزاعي فلم ينم إلا قاعدا مستندا إلى القطب، قطب البعير، هذا الشيء المرتفع فيه يستند إليه وينام قاعد، قاعد لماذا؟ يريد أن يظهر الافتقار والضعف ويستهد في عبادة ربه. يا حبذا أن يطلع الله عليك أيها الحاج فيراك تنعس، يا حبذا أن يراك تبذل له، كيف ورجل لم يأتي إلى هذه الأراضي المقدسة وكان في قعر بيته في أمنه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قام من الليل فلما سجد نام، فقال الله عز وجل: اجعلوا صلاة عبدي، اجعلوا قيام عبدي، اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. مع أنه نام لكن أظهر هذا الافتقار، اتعب الآن، هي 4 أيام فقط أو أقل لمن أراد التعجل أو أقل، ثم تحل، وكما قلت لك تأكل هنيئا مريئا. أخبار الناس كثيرة لكنني لا أريد أن أطيل أيها السادة. الطريق إلى الله عز وجل لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز الرجال، فكونوا رجالا في معاملة الله عز وجل، فقل أن يصل عبد إلى الله إلا بعد أن يبذل. وما كان الله عز وجل، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني يدعون الإيمان، حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد أظلتك هذه 10 ودونك المضمار، فسابق وانطلق، وقد اتسع لك، وقد اتسع لك السباق، وشرفت أن تأتي إلى الخط الأحمر. وإن الدابة إذا بلغت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، ونحن لا ندري متى نموت. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا حجة تبرها لنا يا رب العالمين، اللهم وفق من لم يحج للحج، اللهم وفق من لم يعتمر للعمرة، اللهم اجعلنا من وفد بيتك المكرمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.